ويعبر عنها بالردة، نواقض عبروا عنها بالردة عن الإسلام أو بالردة وأحكامها، أو نواقض الإيمان نواقض الإسلام، كلها مترادفة. والردة حكم شرعي حكم الله به على من كفر بعد إسلامه طوائية بنطق أو اعتقاد أو فعل أو شك ولو كان هازلا. تعريف الردة، حكم الله تعالى بهذا الحكم الشرعي من سابع سماء على من كفر بعد إسلامه طوائية، يعني لا إكراه إكرازا عن المكره، بنطق أو اعتقاد أو فعل أو شك، بمعنى أن الكفر كالإيمان، كما أن الإيمان يكون بالاعتقاد ويكون باللسان ويكون بالعمل، كذلك الكفر يكون بماذا؟ بالاعتقاد وباللسان ويكون بالعمل، لأنه متقابلان. فإذا ثبت أنواع الإيمان على الوجه السابق حينئذ الكفر نقيضه، فإذا كان نقيضه حينئذ يكون الكفر بالتكذيب فقط مثلا بالاعتقاد، ويكون بالقول باللسان ولو لم يكن معه اعتقاد، يعني لا نقيده، قد يكون كلمة الكفر ولو لم يعتقد، كما سب الله تعالى قد لا يعتقد لكن نحكم به بكفر وردته عن الإسلام، أو يرتكب كفرا عمليا أكبر ولو لم يعتقد ولو لم يتكلم، نحكم عليه بكفره كمن سجد لصنم، نحكم عليه بكفره ولا نقول له ماذا تعتقد، ها ماذا تقصد، من أجل أنه هل أنت راضي أو لست براضي، هل أنت تعلم الذي أمامك صنم أو لا، كلها بمجرد سجوده للصنم نحكم عليه بأنه لأنه كافر مرتد عن الإسلام. إذن وقعت الردة بالقول، ووقعت الردة بالاعتقاد، ووقعت الردة بالعمل، ولا فرق بينها البتة. ولا يشترط في القول والعمل الاعتقاد، لا يشترط أن يكون مع القول اعتقاد، ولا يشترط أن يكون مع العمل اعتقاد، لأننا لو قلنا بذلك لتناقضنا. أصل الإيمان عندنا مركب من أجزاء ثلاثة، إذن إنما يمشي قول من جعل الاعتقاد شرطا في الكفر القولي أو العملي يرجع إلى من جعل الإيمان هو التصديق فحسب، وهو الجهم بن صفوان، وعليه الإيمان عنده هو التصديق، يقابله التكذيب فقط، الكفر هو التكذيب. حينئذ ما الفرق بين من جعل التكذيب أو الاعتقاد شرطا في صدق الكفر القولي أو العملي مع مذهب الجهم بن صفوان؟ لا فرق بينهما البتة، هو هو لكن العبارة اختلفت. إذن الردة تكون بالقول، كأن يتكلم بلفظ الكفر والشرك غير مكره، سواء كان جادا أو هازلا أو مازحا، حينئذ لا يقبل فيه عذر البتة. أو الردة تكون بالاعتقاد، كأن يعتقد ما يعتقده المنافقون، حينئذ نقول هذا قد حصل عنده اعتقاد منافي لأصل الإيمان، إذا كان كذلك حينئذ حكمه حكم المنافقين إذا لم يظهر ذلك. والردة تكون بالفعل، كأن يذبح لغير الله، فإذا ذبح لغير الله خرج عن دين الإسلام وارتد، لأنه عبد غير الله، لأن الذبح عبادة، إذا صرفه لغير الله تعالى مباشرة نقول كافر، ولا يعذر بجهل، نعذره بجهل قل لا، لا يعذر بجهل البتة، فنسميه مشركا كافرا مرتدا لأنه فعل ذلك بعد إسلام، ثم ننزل عليه الأحكام الشرعية مباشرة. والردة بالشك، شك التردد، فإذا شك في قلبه هل جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح أو غير صحيح، هل هناك بعث أم لا، وهذا يكفر صاحبه، بمعنى أنه إذا شك في صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، أو أن البعث حق أم لا، يقول هذا كفر بالشك، كفر به بالشك، ولو صلى وصام، ولو صلى وصام لا تنفعه صلاته ولا صيامه. والمرتد له حكم في الدنيا وله حكم في الآخرة، أما حكمه في الدنيا فالقتل، من بدل دينه فاقتلوه، حديث رواه البخاري. قال ابن قدامة في المغني: المرتد هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر، قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال فيمت وهو كافر، هذا شرط في إحباط العمل، بمعنى أن هبوط العمل كله مقيد بالموت على الردة، لكن لو تاب والأصل فيه أنه لا يحبط عمله، هذا الظاهر والله أعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوهم. وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم، ولم ينكر ذلك، فكان يجمع، أنه يجب قتله. وإنما اختلفوا في ماذا؟ في الاستتابة، هل يستتاب أو لا يستتاب؟ قولان لي لأهل العلم. ظاهر النص قال فاقتلوا، فتدل على ماذا؟ على أن القتل عقب الردة مباشرة، فلم يكن بينهما فاصل، لا استتاب ثلاثة أيام ولا ما زاد ولا ما نقص، هذا ظاهر النص والله أعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. إذا المفارق للجماعة يعني قد كفر، والحديث في الصحيحين. وأما حكمه في الآخرة، وإذا ثبتت ردته وموته على الردة، حينئذ كل ما يكون للكافر فهو ثابت له، بمعنى أن زوجته تبين منه، هل يرثه أحد؟ قل لا يرثه أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، إذا لا يرث لا يورث. وإذا كان كذلك حينئذ نقول لا تكون الزوجة زوجة له، بل تبين منه. وكل ما يكون من شأنه مرتبا على حكم الكافر حينئذ ينزل على المرتد، على المرتد. قال ابن قدامة من ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وكان بالغا عاقلا دعي إليه ثلاثة أيام وضيق عليه، فإن رجع فبها ونعمة وإلا قتل. هذا بناء على أنه لابد من الاستتابة. أما حكمه في الآخرة فكما جاء في الآية السابقة: من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر وأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا كما ذكرنا أنه جعل الموت على الكفر شرطا في حبوط العمل، ويقول سبحانه: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.